أغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني وده الليلة 132 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. النهاردة حنتكلم في اللحن الاتناشر برضو، بس حنبدل سما الكلام وأرضه ونغير سنته وفرضه ومجاله وطريقة عرضه. حنتكلم عن طويس المغني، وخلوا بالكم مني لأن شخصية الراجل ده حساسة وعايزة دراسة بمنتهى السياسة والكياسة، لأنها شخصية كلها آفات وعقد وانحرافات. بس المدهش إن المجتمع اللي عاش فيه طويس كان على النقيض، لا منحل ولا مريض، وازاي عرف الانحراف يفقس فيه ويبيض؟ يعني مين يتصور ان امثال طويس القليل الدين كانوا عايشين في المدينة المنورة وفي عهد الخلفاء الراشدين ويبقى لهم رواد ومعجبين؟ على العموم كتر الكلام ملوش لزوم، وخلونا دلوقتي مع طويس مولى بني مخزوم. كان حقيقة اسمه طاووس، ويندهوله طويس علشان عامل نفسه دلوع وننوس، مع انه كان احول وطويل وملخبط مش جميل. لكن التخنس والعياذ بالله داء وبيل. نازح بالشام عنا وهو مكسال هيوه، كيف يأتي من بعير وهو يخفيه القريب؟ قد براني الحب حتى كدت من وجدي أزول. أفوك يا طويل، متعنا الله بك أبا عبد النعيم. زبنا بربك، أي هذا الذي كاد من وجديه يذوب؟ لا والقلائد ما كاد، ما الباب ذاب. زبنا هزجا أيها الذائب. ما أزيدكم إلا أن تزيدوني. تذكروا بفضلي أيها السامر. أنا زعيم بذلك، لأنت يا طويس أول من غنى الغناء المتقن. من المخنثين. المخنثين، أنت أهزج الناس يا أبا عبد النعيم. لا تحجبشاني في ذلك، أحسن الناس غناء في الثقيل ابن محرز، وفي الرمل ابن سريج، وفي الهزج طويس. إنه لا يدرى بك المثل أبا عبد النعيم، فيقال أحزج من طويس. غير أني لا أضرب على العود. لنخراتك على الدف أشهى وأحب من كل آلات الطرب. ما شرحتم نفسي للغناء بعد. أزيدوه تحدثا بآلائه. لا لا، ولكن دعونا من الغناء ساعة حتى أنشط له. ألا مخبر بخبر من دار الخلافة بالشام؟ كأنك ما علمت أبا عبد النعيم، عبد الملك بن مروان ولا على الحجاز أبان بن عثمان. وياه، عبد الملك بن مروان ولا على الحجاز أبان بن عثمان. يا بشراي يا بشراي يا بشراي، أبان ما علمت أهزل الناس وأشغفهم بصحبة أمثالي وأمثالك. فغنينا طويس على أن بشرناك. ليس الآن يا رفيق، فقد جاءني ما يشغلني. الآن أتهيأ للقاء أمير الحجاز القادم علينا من شأم الخلافة. أخضب يدي ورجلي بالحناء وأصقل مصبغاتي ومعصفراتي، فما ينبغي أن تكون ثياب امرأة من نساء المدينة أزهى ولا أبهى من ثيابي. علي بالحناء والغالية، علي بالأساور والخناخل والأقرار. هيا هيا أيها الرفاق. شكر الله لكم حسن لقائكم لنا وخروجكم لنا أهل المدينة. أصلحك الله أيها الأمير، وجزى أمير المؤمنين خيرا إذ حبانا بإمارتكم علينا. السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله وبركاته. وعليك. من هذا يرفل في مثل ثياب النساء؟ هذا طاووس المغني مولى بني مخزوم. أيها الأمير، إني كنت قد أعطيت عهدا لله لئن رأيتك أميرا لأخضبن يدي إلى المرفقين ثم أزدو بالدف بين يديك. اجلس نكلمك وننظر في نذرك. أي طاووس؟ لبيك أميري وسعديك. قد زعموا أنك كافر. جعلت فداءك، والله إني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأصلي الخمس وأصوم شهر رمضان وأحج البيت. أما وقد شهدت فلا حجة لنا عليك. أم تخاف مثل عاقبة النغاشي المخنف؟ لكل أجل كتاب. أو تعرف خبر النغاشي ويحيى بن الحكم؟ كيف لا، وقد كنت يومها بالعالية وعلمت الخبر، ففررت من المدينة حتى انقضت إمارة يحيى بن الحكم. أدام الله علينا عهدك ووسع علينا برك. ألا فقص علي ما كان من ذلك الخبر، فقد خبرت أنك حسن الحديث. خرج يحيى بن الحكم وهو أمير على المدينة فبصر بشخص في ثياب مثل ثياب النساء، فاستراب به فوجه أعوانه في طلبه، فأتي به كأنه امرأة في ثياب مصبغة مصقولة، وهو ممتشط مخطضب كحالي بين يدي الأمير الآن. وبعد يا طاووس؟ فقال له أعوانه: هذا ابن نغاش المخنث. فقال له: ما أحسبك تقرأ من كتاب الله عز وجل شيئا، اقرأ أم الكتاب. فقال النغاشي: يا أبانا، لو عرفت البنات لعرفت أمهاتهن. لافي على النغاشي، ضربوا عنقه في كلمتين قالهما. وكيف بلغك الأمر؟ كنت بالعالية إذ دخل علي زرجون وهو من رفاقنا فقال: فر طويس، قتل يحيى بن الحكم بن نغاش، وجعل لكل من يأتيه بمخنث 300 درهم. قلت: وأنا أيضا 300 درهم، أفما جعل في زيادة؟ ليته قال 1000 لمن يأتي بطويس، إذا ما امتنعت عليه. يقولون إنك مشؤوم. وفوق ذلك، وما بلغ من شؤمك؟ ولدت ليلة مات النبي صلى الله عليه وسلم، وفطمت ليلة مات أبو بكر، وبلغت حلمي ليلة قتل عمر، وتزوجت ليلة قتل أبوك الطيب عثمان رضي الله عنه. أخرج عني، عليك الدبار. فما أفعل بنذري؟ أنا والله جعلت فداءك مع جلائل نساء قومي، أمسك بذيولهن يوم زفت أمك المباركة إلى أبيك الطيب. ولقد نظرت لئن رأيتك أميرا في هذه الدار أن أغني لك وأزدو بدفي بين يدي. أوفي بندرك ولا تكن من أصحاب أشعب. ليس الطمع في جودك نقيصة أنفيها عن نفسي، غير أني لست من أصحاب أشعب، فإن جزاء هؤلاء عند الأمير معروف. فماذا علمت من جزاء هؤلاء عندي؟ ألا أعفيتني أيها الأمير عافاك الله؟ لا والله، ما تغني ولا توفي بنذرك حتى أسمع منك ما علمته عني في جزاء أصحاب أشعب. أما وقد أقسمت، فإني قد علمت خبر الأعرابي الجشع الذي ساومته على بعيره وساعدك عليه أشعب. أو بلغتكم وبيني وبينكم مسيرة شهر؟ هاتها كما بلغتك. أعفني عافاك الله. أقسمت عليك. وجد أشعب أعرابيا يبيع جمله ويغلي في ثمنه ويشتط على الناس. ولعلم أشعب أنك تحب أن تتنظر بمثل هذا الأعرابي من أهل الطمع، قصد إليه وقال: إن الأمير أبان بن عثمان يدعوك، فأتاك الأعرابي فسلم عليك، فسألته عن نسبه فانتسب لك، فقلت: حياك الله يا خال، اجلس. إيه طويس. فجلس، فقلت له: إني أطلب جملا مثل جملك هذا منذ زمان، فلم أجده كما أشتهي بهذه الصفة، والحمد لله الذي جعل ظفري به عند من أحبه. أتبيعني؟ فقال: نعم أيها الأمير. فقلت: فإني قد بذلت لك به 100 دينار. فطمع الأعرابي وانتفخ. فقلت له: يا خال، إنما زدتك في الثمن على بصيرة أن الجمل يساوي 60 دينارا، ولكني بذلت لك 100 دينار لقلة النقد عندنا، وإني معطيك عروضا تساوي 100 دينار. الآن أوفي بنذرك وأخرج يديك المخبوبتين وانظر الدف ما شئت وغني يا طوس. ما بال أهلك يا رباب خضرا كأنه غضاب، إن زرت أهلك أوعد وتهي الردونه ملكنا، إن زرت أهلك أوعد وتهي الردونه ملكنا. نماذج بشرية غريبة، وخلاصة الكلام المفيد إن منبع الفساد الأكيد كانوا هما الموالي والعبيد، لأن نشأة الإهمال والإزلال كانت هي سر الانحراف والانحلال، ودايما الكبت الاجتماعي بيسبب الانهيار والتداعي. علشان كده القرآن كان بيحرض الناس بحسن الثواب على عتق الرقاب وتأديب العبد بأحسن الآداب. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.